وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: لثقليه وضم تاع جبت شذا وساكن معنا واباؤنا كيف بللا. وانتهينا مما في هذا البيت من قراءات ومن التوجيه أيضا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا. في قول المولى تبارك وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هنا في سورة الإيه؟ الصفات. وهناك وقل في الأخرى، وقل في الأخرى، الأخرى اللي هي إيه؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، في موضعين، هنا في سورة الصفات وهناك في سورة إيه لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بسورة الواقعة. قال الشيخ رحمة الله عليه: وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا، في موضع سورة الصفات اللي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، الزاي فاكسر شذا والباقون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وفي سورة الواقعة يجتمع أهل الكوفة، عاصم وحمزة والكسائي يقرؤون إيه؟ بالكسر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يبقى إيه؟ الإمام عاصم في سورة الصفات يقرأ مع من قرأ بالفتح، وفي سورة الإيه؟ الواقعة يقرأ مع حمزة والكسائي بالإيه؟ بالكسر، لا يصدعون عنها ولا، أدي معنى الكلام إيه؟ وفي الأخرى ثوى، فمن يحب، وفي إيه؟ وفي الأخرى ثوى، الموضع الثاني يجتمع فيه المرموز إليهم بالثاء وهم عاصم وحمزة والكسائي. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بضم الياء وكسر الزاي فإنه يحتمل وجهين، يقصد هنا حمزة والكسائي ويقصد هناك أهل الإيه؟ الكوفة. أحدهما يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معناه يسكرون، والآخر أن يكون معناه ينفذ شرابهم. ينفذ شرابهم، يقال أنزف الرجل إذا سكر، وأنزف إذا نفذ شرابه. ومن قرأ بضم الياء وفتح الزاي فهو من قولهم نزف الرجل فهو منزوف إذا سكر، طبعا غير مفهومنا إحنا لليه لعملية الليه النزيف دي، غير مفهومنا إحنا عملية نزف يعني شيء آخر، إنما في اللغة عند أهل اللغة نزف بمعنى ايه؟ سكر. وقال ابن خالويه رحمة الله عليه: وفرق عاصم بينهما فقرأها هنا بالفتح وفي الواقعة بالكسر، فقيل انه جمع بين اللغتين ليعلم بجوازهما. قال لي هنا قرأ جمع بين اللغتين، هنا فتح اللي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وهناك ايه؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفرق بعضهم بين ذلك فقال تفريق آخر غير تفريق الإمام عاصم: إنما الفتح ها هنا لقوله لا فيها غول، لا فيها غول، وهو كل ما اغتال الإنسان فأهلكه وذهب بعقله، وذهب بعقله. وكسر في الواقعة لأن الله تعالى وصف الجنة وفاكهتها وجعل شرابها، لأن الآيات عندنا إيه؟ والسابقون إيه؟ السابقون كل ده وصف لإيه؟ لأهل الجنة، خلاص. وفاكهتها وجعل شرابها من إيه؟ من معين، والمعين لا ينفد، المعين لا ينفد. فكان ذهاب العقل في الصافات أشبه، ونفاذ الشراب في الواقعة أشكل أشكل. ثم قال رحمة الله عليه: يبقى إيه؟ وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى، اغلق عليه قوسين، واضمم يزفون فاكملا، واضمم يزفون فاكملا، اللي هي ايه؟ فأقبلوا إليه يا إيه؟ يزفون، فأقبلوا إليه، فأقبلوا إليه إيه؟ يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. منتبهين معي اللي هي إيه الآية؟ نعم، فأقبلوا أول الآية كده، فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. مين انفرد بهذه القراءة؟ الإمام حمزة. قال قال ابن خالوي: فمن فتح أخذه من زف يزف، من زف يزف، ومن ضم أخذه من أزف يزف، وهما لغتان معناهما الإسراع في المشي، معناهما الإسراع في المشي. فأقبلوا إليه يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. ثم قال رحمة الله عليه: وماذا ترى بالضم والكسر شائع، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا، نغلق قوسين على إيه؟ وماذا ترى بالضم والكسر شائع، شائع اللي هي إيه؟ فلما بلغ معه السعي قال: يا بني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى. هذه معنى الكلام إيه؟ وماذا ترى بالضم، ضم الإيه؟ التاء، وكسر الايه؟ وكسر الراء. فانظر ماذا تري. وبعدين طبعا ايه يلزم من كسر الايه؟ الراء، هيلزم منها ايه؟ قلب الايه؟ الالف الى ايه؟ الياء. طيب والثانيه يلزم منها الايه؟ العكس. يبقى قرأ حمزه والكسائي: فانظر ماذا تري، وقرأ الباقون: فانظر ماذا ترى. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان، أحدهما ماذا تشير، فانظر ماذا تشير، وهو أبين الوجهين، أي أوضح الإيه؟ الوجهين، وهو اختيار الزجاج وأكثر أهل العلم، اللي هي ايه يعني ماذا ايه تشير. والوجه الثاني ذكره الفراء: ماذا تريني من صبرك، فانظر ماذا تريني من ايه من صبرك. فاما فتح التاء فالمعنى فيه: فانظر ماذا تأمر، بالاتفاق. فانظر ماذا ايه؟ ماذا ترى؟ ماذا تأمر؟ ماذا تأمر؟ بيأخذ رأي ابنه. فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري. ثم قال رحمة الله عليه يبقى نغلق عليها ايه قوسين، وماذا ترى بالضم والكسر شائع، وإلياس وإلياس حذف الهمز بالخلف مثل، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثل في قول المولى تبارك وتعالى وإن الياس، وإن إلياس، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثل، احذف الهمز للمشار إليه بالميم وهو ابن ذكوان، يبقى يقرأ ايه وإن الياس، وإن الياس، والباقون يقرؤون ايه وإن إلياس. التوجيه لهذه القراءة قال أبو زرعة رحمة الله عليه قرأ ابن عامر وإن الياس، يقصد ابن عامر يعني ما هو ابن ذكوان عن مين؟ عن ابن عامر بغير همز. قال الفراء من قرأ وإن الياس بوصل الألف جعل اسمه ياسا، جعل اسمه ياسا، ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف، وقرأ الباقون وإن إلياس بالهمز جعلوا أول الاسم على هذه القراءة الألف، كأنه من نفس الإيه؟ من نفس الكلمة، تقول إلياس كما تقول إسحاق وإبراهيم. وحجته بعدها سلام على إلياسين، حجة هؤلاء سلام على إلياسين، يبقى نغلق عليها إيه قوسين، وإن إلياس وإن إلياس نغلق قوسين عليه، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر والصلة، نغلق قوسين على وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب، اللي هي ايه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. من الذي قرأ وغير صحاب رفعه؟ غير صحاب يقرؤون بالرفع، يبقى صحاب يقرأوا بالإيه؟ يقرأ رب بالنصب، يقرؤون بالإيه؟ بالنصب، يبقى حمزة والكسائي وحفص يقرؤون إيه؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال المهدوي رحمة الله عليه من نصب الثلاثة الأسماء اللي هي الله ربكم ورب فعلى البدل من إيه؟ من أحسن، في قوله وتذرون أحسن الخالقين، أحسن الخالقين الله، ومن رفع فعلى الابتداء والخبر، واسم الله مبتدأ وربكم خبر، ورب معطوف إيه؟ معطوف عليه. ثم قال رحمة الله عليه يبقى نغلق عليها إيه؟ وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب، وإلياسين بالكسر وصل مع القصر مع إسكان كسر دنا غنى، يبقى نبدأ منين؟ من أول وإلياسين ويغلق القوس عند دنا غنى اللي هي إيه؟ سلام على إلياسين، سلام على آل ياسين، انتبهوا معي، سلام على إلياسين، سلام على آل ياسين. يقول وإلياسين هو الآن بيقيد قراءة القراءة التي اللفظ بها، قال وإلياسين بالكسر والصلة، كسر الإيه؟ كسر الهمزة، خلاص، مع القصر، خلاص، قصر برضو الإيه؟ الهمزة مع إسكان كسر، إسكان الكسر الإيه؟ اللام، إسكان كسر اللام دناغنا، دنا غنى اللي هم ايه؟ اللي هم ابن كثير وابو عمرو. لا مش ابن عامر، ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي. يبقى اللي باقي معنا مين؟ عمه نافع وايه وابن عامر. نافع وابن عامر ضد القراءه المقيده بالايه؟ وال بالكسر هيبقى ايه؟ قال الفتح. طيب القصر ضد القصر المد هيبقى قال بدل ال قال. طيب مع اسكان كسر هيبقى الكسر الايه؟ اللام. آل ياسين سلام على سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين سلام على آل ياسين. التوجيه لهذه القراءة قال أبو منصور الأزهري رحمة الله عليه: من قرأ سلام على آل ياسين جعل آل اسما، جعل آل اسما وياسين مضافا إليه، وآل الرجل آل الرجل أتباعه، وقيل آله أهله. وقال المهدوي رحمة الله عليه: فإنه أضاف قوله آل الذي أصله أهل إلى ياسين إلى ياسين. طيب ثم قال أبو منصور: ومن قرأ سلام على إلياسين فهو جمع إلياس، فهو جمع إلياس ومعناه إلياس وأمته المؤمنون. وهذا كقولك رأيت المحمدين، تريد محمدا وأمته، وكان الأصل المحمديين، أصل الكلام الإيه؟ المحمديين. فخففت ياء الإيه؟ ياء النسب، كما يقال رأيت الأشعرين، رأيت الإيه؟ الأشعرين، تريد الإيه؟ الأشعريين. وفيه وجه آخر: يجوز أن يكون اسم إلياس بلغتين، إلياس وإلياسين، اسم إلياس واسمه إيه؟ إلياسين، كما قالوا ميكال وإيه؟ وميكائيل، ميكال وميكائيل. وقد قيل إلياس هو إدريس، قيل إلياس هو إيه؟ إدريس، إدريس. خلاص. وقد قرأ بعض القراء سلام على إدراسين، سلام على إدراسين، كأنها لغة في إدريس. ده كلام أبو منصور. وقال ابن إدريس رحمة الله عليه: ومن التفسير، ومن التفسير أن إلياس هو إدريس عليه السلام. وكذلك قرأ ابن مسعود: وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدراسين. يعني قرأ ابن مسعود في مش في القراءة التي وصلت إلينا عن طريق ابن مسعود، في مصحف ابن مسعود عند قراءته الخاصة بنفسه: سلام على إدراسين. وقال أبو زرعة: قال ابن عباس سلام على آل ياسين أي آل محمد، أي آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما قيل في ياسين: ياسين يا محمد صلى الله عليه وسلم. ده مين؟ ده كلام أبو زرعة الدمشقي. وبهذا تكون قد انتهت سورة الصافات، سورة الصافات، وانتهى ما فيها من فرش، بقي ما فيها من ايه؟ من ياءات الإضافة. قال الناظم رحمة الله عليه: وإني وذو الدنيا وأني أجمل، إني ها أرى، إني أرى، إني أرى. ذو الثنيا فاكرينه اللي هو الاسم اللي عندك خدناه ما راحش بعيد قوي، المشوار مش بعيد، في سورة القصص اللي هو ايه وعندي وذو الثنيا وإني أربع، اللي هو ذو الثنيا صاحب الايه الثنيا يطلق على علي العلماء اللي هو ايه لفظ الاستثناء ان شاء الله. اصل هنا ايه ذو الثنيا ستجدني ان شاء الله، فسموا ايه لفظ ان شاء الله اسم الايه الاستثناء، يبقى ذو الثنيا صاحب الثنيا اللي هي ايه ستجدني ان شاء الله، يبقى دي نينيا اضافه. الثالثة ايه وأني أجملة، أني ايه أني أني لا أني أذبحك، أني أذبحك ما ديك ايه. قال يا بني إني أرى اللي هي اللي فاتت اللي هي إني الأولانية، إنما الثانية ايه إني أرى في المنام أني ايه أني أذبحك. وبهذا تكون قد انتهت سورة الصافات وانتهى ما فيها. والذي ترونه أمامكم أننا قد انتهينا من 1000 بيت من الشاطبية في هذا اليوم. الآن آخر سورة الصافات آخرها آخر بيت فيها اللي هو البيت رقم 1000 عند الإمام الشاطبي. نسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا الذي يسر لنا 1000 بيت أن ييسر لنا 173 بيت المتبقية في الشاطبية، وأن يتم هذا العمل، وأن يتم المولى تبارك وتعالى علينا وعليكم هذا العمل بفضله ومنه وكرمه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عايز كده من ملها صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله.